فقد انقطع التشكيل من دروس بسبب سفر أخينا المسجل الأول حفظه الله تعالى، ولا نستطيع أن نعيد الدروس المتقدمة على أنه من أتقن ما تقدم فهي الطريقة بحمد الله يستطيع أن يمشي على ما بعدها وإن لم يسجل. وهذه الطريقة من فضل ربي تعتبر أحسن طريق لمعرفة أحوال الرجال ولمعرفة طبقاتهم، فإن الشخص إذا حفظ رجال البخاري ورأى من مشايخ البخاري، لا أقول ورأى من مشايخ البخاري، حفظه من التقريب ورأى من رجال البخاري عبد الله بن محمد، فربما يجد عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، عبد الله بن محمد بن اسماء، عبد الله بن محمد بن ابي الاسود، هذا فربما لا يستطيع ان يميز الا بمعرفه الشيخ والتلميذ ومن هو هذا، او حفظهم وذكر منهم نعم محمد بن الحسين مثلا، مجرد مثال، فانه يذهب الى التقريب ويجد جماعه فلا يدري من هو محمد الذي حفظه من رجال البخاري. فهذه الطريقه التي هي طريقه نعم القراءة بالأسانيد ومعرفة الطبقات ومعرفة المشايخ ومعرفة التلاميذ أحسن طريقة لمن يريد أن يعرف علم الرجال. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عباد بن موسى. نعم يا إخواننا الخسلي، راجع ضبطها من التقريب سلم لا مشدد ها لا مشدد على الخسلي طيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن مساعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرني أبي وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ وقال: إني. قال: ماذا آتي؟ قال أبي، كأن تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهل هذا الحديث صريح في خلافة أبي بكر أم هو من الأدلة التي ماذا بمجموعها يدل على أنه أحق بالخلافة؟ إشارة فقط. نعم، من الأدلة في إشارة، وأحسن حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون. انتهى حديث البخاري. زاد مسلم إلا أبا بكر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر عندك يا أخانا عدني فقم لان حجاج بن الشاعر ما اسمه أبيه شاعر بارك الله فيك. عندك يا أخي عندك فقوم أنت ما عندك شيء. لا تسأل. عندك يا أحمد بن صالح حجاج بن الشاعر ما اسمه أبيه ها يوسف من هو الذي ذكرك أن أضعفك أن أضعفه حسين ما أتهم إلا حسينا بهذا فهو أنت حسين خيرا إن شاء الله. وليس بالبالغ ها؟ وليس بالبالغ وليس بالبالغ ليس بالظالم. ايه. عبد بن يوسف ليس بالظالم. ايه ليس بالظالم. لا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن ابراهيم. يا قال حدثني ابي عن ابي. ما شاء الله ابراهيم بن من يا اخي؟ ابراهيم بن محمد بن سعد الزهري. ها؟ إبراهيم بن سعد. ولماذا لا يقول إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؟ وعندنا في الأول إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. لا الله أعلم. ها؟ فلماذا؟ هو ما يدري لا ذا ولا ذا؟ لا هذا معروف أنه إبراهيم. عندك يا صالح. عندك. ايه جاري وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يا جاري هو جاري لماذا لا يكون ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لا يا جاري لا عند عبد القادر احسنت ذات اربع قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن أبي وهو سعد بن إبراهيم ها؟ إبراهيم رجع الثلاثة قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخاسي اليشكري قال حدثنا يزيد بن هارون الواقدي نعم ابو خالد الواقدي نعم صحيح نعم ولا اخبرنا ابراهيم بن سعد ولا حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري ابراهيم بن سعد لعله آه أثبت من رواء كتاب السيرة عن ابن إسحاق نعم حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري أين أخبر صالح بن كيسان عن الزهري طيب أين أخبر صالح بن كيسان عن الزهري صالح بن كيسان بأربع سنين صالح بن كيسان بأربع سنين صحيح عن الزهري صالح بن كيسان أكبر من الزهري جاب أكيد. عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله عليه وعلى آله وسلم في مرض: أين صالح ابن صالح؟ كم حدين انظرنا الآن من صحابيه؟ نعم. وماذا؟ ها؟ نعم. وماذا بعد ذلك؟ تقول لا، ما أسأل عما روى عنه. انتهينا من هذا، خيرا إن شاء الله. ونحن بادئون بسند حديث آخر. قال لي رسول عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضه الذي لمرضه: أدعي لأباك، أدعي لأبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويعفى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، خيرا إن شاء الله. هذا الحديث هذا لا هذا الحديث لا ليس صريحا، كلمة لها غير هذا لا يتمنى متمنى، كذلك ليس صريحا. الصريح الذي لا يحتمل غيره. الخلافة لأبي بكر. نعم، الخليفة بعد أبو بكر، هذا معنى الصريح الذي اللفظ الذي لا يحتمل غيره. نعم. ها؟ يعني هذا الذي سأل الشيخ قوله ويقول قائل أنا أولى. ما في يعني أيضا أولى بالوصية أولى بما يحتمل، يعني هو أقرب دليل، ومع هذا فليس بصريح. ولو حتى ماذا ولو كان صريحا ما حصل الاختلاف الذي حصل من الأنصار من قام، وكذلك من أهل بيت النبوة إلى آخره، لكن هذا يعتبر ماذا؟ أقرب حديث. نعم. إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. نعم، العدني. قال حدثنا مروان بن معاوية. ماذا يا أخواننا؟ الفزاري عبد الله. ثقة حافظ وكان يكلف خيرا إن شاء الله. أسألك فمن يقول أنا صم؟ ذكر الخطيب في ترجمته وكذا يعقوب بن سفيان الفتوي في ترجمته ذكر قصة فيها غض منه فما هي؟ فمن يقول أنا إذا أنت بطلت الفضل يهين أنا أقول في ترجمات من ذكرتها نهدي بن أبي مهدي فيها فضل فيها أن مهدي بن أبي مهدي كان غليظ الطبع قاسي الكلمة، فكان لا يعرفها، فكان مروان الفزاري يعطيه، فإذا أعطاه رضي وإن لم يعطيه قفز. وفي ذات فكان ينظر إلى أرفصتين في مكة وهو الخلف، فكان يعطيه الخلف فيرى من وجهه سوء، فإذا انتهى عرف وجهه الغضب فيأتيه مثله، وهكذا. فلسة محمد كلام مسجل يا محمد. فمن يقول أنا أي نعم، تقول أنا مرة ثانية أنت على هذا على الأولى أنت متابع لمحمد. أنا أقول لك أنت متابع لمحمد. لا لا هو كان والله أعلم حتى الله. ها؟ يحب العقل ويحب إلا أن يرقى. من هو؟ هو مروان. ماذا؟ كان يفرح إلى وقت جابا إلى وقت ويحفظ. فهو مهدي بن أبي مهدي؟ لا هذا هو. ها؟ هذا هو. هذا هو. نعم القصة طلبها أخوكم محمد، فمروان بن معاوية هو الذي مهدي بن أبي مهدي مروان بن معاوية هو الذي جاء في ترجمته هذا أنه كان نعم يعني سديء أو غليظ الطبع وفي خلقه شيء، وهذه القصة ينظر فيها ما وجدناها إلا في تاريخ في ماذا تاريخ الخطيب، وهو رواها بسنده عن المعرفة والتاريخ لماذا لما يعقوب بن سفيان الفتوي. قل اقرأها. قال الحافظ رسنت من هذه الآية يظهر لنا من هو في ترجمته. قال الحافظ رحمه الله الرابع 600 حدثنا عبد الله بن جعفر العسري سنة يعقوب بن سفيان قال حدثني مهدي بن أبي مهدي المكي. نعم. لم أجد له ترجمة ولكن له ذكر في المعرفة والتاريخ الثالث صفحة 300. فقال الفتوي سمعت مهدي بن أبي مهدي قال كان في خلق الفزاري يعني مروان بن معاوية شراسه، وكان له خصاف، وكان معينا شديدا تريد الحاجه، وكان الناس يبرونه، فاذا بره الانسان كان ما دام ذلك البر عنده في منزله يعرف بها البر والانتصار الى الرجل. قال فنظرت فلم اجد شيئا ابقى في منزل الرجل من الخل ولا ارفق المكه منه. قال فكنت اشتري جره من خل واهدي له، صار موقع ذلك منه، فاذا فني أرى منه فأسأل الجارية أفني أخلكم، فتقول نعم، فأشتري جرة فيعود إلى ما كان عليه. وذكر هذا الخطيب بتاريخ 13/151. نعم انتهينا من هذا. طيب خيرا إن شاء الله. مع مروان الذي في خلقه. طيب وبعد هذا أخواني في الله، هذا أمر نحن لا يعني نثبته. لماذا ولا ننكر؟ لماذا؟ لأن مهدي بن أبي مهدي يعني مهدي بن أبي مهدي ما وقفنا له على ترجمة، وفي هذا غض من مروان بن معاوية الحافظ الكبير، فماذا فنحن نتوقف في مثل هذه القصة؟ وعندي سؤال، من صاحبه؟ هل يقول أنا أنت أهل لذلك حكم؟ في طبقته فزاري آخر، فمن هو؟ إبليس. نعم يا بيضاني، في طبقه لا يدرس يا بيضاني، عندك صدق؟ أبو إسحاق الفقاري صحيح. إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفقاري. كروان يا شيخ. ها؟ كروان. ها؟ قيل أنه لم يكن هناك شخص أحيل منه للتدريس. هكذا. كيف جاء؟ من أي أنواع التدريس يبلش؟ قال رحمه الله تعالى عن أبي داود بن كلشان عن أبي حازم الأشجعي سلمان فمن يقول أنا فنحن حديث عهد بهذا السؤال أنت تقول وأبو مالك الأشجعي ما اسمه؟ رمضان بن دينار الذي يرد ها؟ عبد الملك الله يجزاك خير أنت أبو الأحوص هذا أبو مالك الأشجعي عندك ها؟ سعد بن طارق بن أشجع ونحن حديث عهد به الله المستعان ها؟ مر علينا في أحاديث الله نعم الله المستعان عندي أيضا سؤال آخر بس أفكر فيه الآن نعم فمن يقول أنا عندك قم معقل بن اثنان الأشجعي ما حاله معقل صحابي جليل وعبيد الله الأشجعي ما حاله عبيد الله الأشجعي عبد الرحمن ها عبد الرحمن لا عبيد الله لا لا كما قدامك السمك ما عني بارك الله فيك عبيد الله الأشجعي ما في عبيد الله الأشجعي ما في عبيد الله عبد الرحمن ارجعوا إلى التكريم يا أصحابي ارجعوا إلى التكريم بارك الله فيكم الله يبارك يا محمد خيرا إن شاء الله قال عن أبي حازم الأشجعي نعم وهو من يا اخواننا سلمان الاشجاعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وهذه تعتبر منقبة لأبي بكر رضي الله عنه هذا أمر ثم بعد ذلك يا عامة لأبي بكر ولغيره نعم نعم نقول اقرأ ترجمته عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ابن عبد الرحمن بن عبيد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الأشجعي بطمع مؤمن أسد بن عبد الثوري بطمع أول أبو حالي الله يبرك يا أخانا يا شيخ أنت قلت عبد الله ولا عبد الله عبد الله فالإخوانة قلت للمسجل فالإخوانة قلت للمسجل الله علينا رجل قلت يا عبد الله قلت الأشجع قلت هو عبد الله فلا حدا من المجدوغة أصلحك الله بارك الله فيك يا محمد نعم قلنا يا اخواننا ان اللفظ يدل على العموم وليس خاصا بأبي بكر، فينبغي أن يحرص ماذا الشخص على نعم اجتمعت هذه الخصال وهي والتوفيق بيد الله، وإلا فما يجريه أنه سيموت ميت في ماذا تلك في ذلك اليوم. نعم، بل أن تنقطع جنازة في الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، فإذا أراد مثلا الشخص وقام ثم رأى جنازة وتبعها أمر طيب، لأن ماذا الصوم تبع جنازة اعتبران آثام، أما الصوم فلمشقته، وأما الجنازة فلنزورها في كثير من البلدان. إن دخل الجنة دعنا نقف مع النص. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. فمن يقول أنا؟ ستجيب بسهولة هذا. وأنت أنت أهل الجنة. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح، سقط من سنته أو سقط من نسبه ماذا جد ثمنه؟ ها؟ ماذا؟ أحمد بن عمرو بن شرح المصري. بس هذا أجل. أنا شاء الله ترى المادة أجيهم. عندك يا محمد؟ عبد الله. أو عبده. ترجمة في ميزان الاعتدال. محمد بن الفضل بن من ما ادري لا عرفته. حبيب بن خزيمة. ماذا عمل ابن خزيمة؟ كتبه من بريده. يعني الان نحن عندنا الصحيح من بريده. صحيح من طريقة ما عدم يكتب كلها. نعم هذا خطأ. لابد ما يصلح هذا العلم إلا بالممارسة. الله المستعان. قال الإمام أحمد بن مسلم: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي عن يزيد بن هارون، وهذه روح السر. والله المستعان. محمد بن الفضل. قال رحمه الله تعالى: وحرمانة بن يحيى السجيدي قال: أخبرنا ابن الوهب عبد الله قال: أخبرني يونس وابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يسوق البقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا، بفعل من أمه به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما رأى في غنمه عد عليه الزيت فأخذ منها شاة فطلبه الراعيين حتى استنقذها منه فالتفت إليه الزيت فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم. وعندي سؤال من صاحبه؟ قل. نعم. بينما رجل في غنمه عدا عليها الذئب فنادى فتبعه وانقذ ما اخذه فقال له الذئب اتق الله ولا تحل بيني وبين رزقي. فقال سبحان الله ذئب يتكلم. فقال نعم. وأعجب من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره في المدينة يدعو إلى الله وأنتم معرضون عنها بهذا المعنى. فأخذ الراعي غنمه وقربها من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تقوم الساعة حتى تسلم السباع وحتى يخبر الرجل صوته وفخذه ماذا عمل أهله أو بهذا المعنى. فمن صحابي ومن أخرجه من صحابي ومن أخرجه نعم خير ان شاء الله. هجري عندك نعم. وماذا عندك نعم مسند احمد وغيره السنة ها مسند احمد وبعض السنة. نعم الذي يظهر له في سنة ابي داود. نعم كما قلت جامع الترمذي هذا الذي يذكر والله اعلم. من عنده من حديث ابي سعيد من عنده صحيح مسلم من دلائل النبوه حتى نتاكد من مخرجه على اني لا استوعب. نعم يا اخي صحيح مسلم لكن دلائل النبوه اسهل تكلم اتباع فاسرع وقت يخرج فإن كان موجودا وإلا هو الصحيح المسلم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عدي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاه والذئب ولم يذكر قصة البقرة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان قال حدثنا سفيان بن عيينة حا مكيان. نعم مكيان قبل حا حا. وحدثني محمد بن رافع النيسابوري يقول سيدي قال حدثنا وتأسأل لا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم محمد. حدثنا أبو داود الحفري الحفرين. نعم ايه اذكره محمد عندك ها محمد بن سعيد بن سعد ها بن سعد لا ايه بن سعد ها هذا الحديث قل فاقراه واعطني محمد ان يقراه. هذا يعني أكمل إذا كان خير ما دام أقوله. عن سفيان هو الثوري، كلاهما السفيانان، عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقره والشاه معا، وقال في حديثهما حين امر به انا وابو بكر وعمر وناهما سمى. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زوج حاء وحدثنا محمد بن عباد صحتك محمد بن عباد طب المعنى خير من الله. حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا نعم قم حتى أسألك بعد أسألك المجال الأول في مثل جهالي سعيد الخدري. قال إمام عبد بن حميد المنتقى المجال الثاني صفحة 63 حدثنا مسلم بن داوود قال حدثنا قاسم بن قاسم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما راعى يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة فحال الراعي بينه وبين الشاة فقع الذئب على ذنبه ثم قال يا راعي اتق الله تحول بيني وبين رزق رزقني الله. فقال الراعي العدو من زيد مكن على ذنبه يكلمني يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب أفلا أحدثك بهذه من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي غنمه حتى أتى المدينة فزواها ناحية ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم قال ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة تكلم ماذا؟ الكلاب الإنس بعض السبع أنا أعرف السبع عن الفضل والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك ناله وتقدره فخذه بما أحدث أهله. هذا حديث صحيح. وقال إمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا القاسم بن فضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سالم الخدري قال عد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فقع الذئب على ذنبه فقال لا تتق الله تنزع مني رزقا ساق الله إلي. فقال يا عجبي ذئب مكعن على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ولا أخبرك بهذا من ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليثرب يخبر الناس ما قد سبق. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة الجامعة ثم خرج فقال الراعي أخبرهم فأخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك ناله ويخبره فقده بما حدث أهله بعده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد. فقال رحمه الله أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عبد بن خالد القيسي قال حدثنا القاسم بن فضل الحداني حدثنا الجريري قال حدثنا أبو نضرة به فزاد فيه الجريري فلعله سمعه من الجريري هو سيد بن عياس أبو مسعود من أبي نضرة. وقد رأى العقيل في الضعفاء الفضل عن أبي نضرة به ثم روى عن مسلم وهو ابن إبراهيم قال كنت عند القاسم بن فضل الحداني فأتى شعبة فسأله عن حديث أبي نضرة يعني هذا الحديث فقال شعبة سمعته من سالم الحوشب قال فلا قال حدثنا أبو نضرة بلى حدثنا أبو نضرة كما سكت حتى أثق في شعبة. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر إلى أبي سعيد الخدري فقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثني سهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له أدى عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعاد الذئب يمشي ثم قع مستبشرا لذنبه يخاطبه فقال أخذت رزقا رزقني الله. قال وعجبا من زيد المقعن مستبشر بذنبه يخاطبني فقال والله إنك لتترك أهلي من ذلك. قالوا ما أهلي من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن ملء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. قال فعنق الأعرابي بغنمه حتى جاء إلى بعض المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك صدق آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يفرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. شهر حوث مختلف فيه والراجح بعضه وقد جعل أوله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه حديث أبي نظرة من قول أبي سالم القدري رضي الله عنه. انتهى. فكم حديثا قرأنا يا أخنا محمد؟ ها؟ حديثين؟ في مسلم حديثين وغير مسلم؟ كنت مسافرا؟ ها؟ ايه ما صحابي نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي نسبه إلى الأشعث بن قيس أم إلى غيره؟ صبروا ترجمة تقريبا كندي. ها إذا نسبة إلى الأشعث بن قيس لأن الأشعث بن قيس كندي. أي نعم. ما حاله وما حال الأشعث بن قيس يا أخانا صالح؟ صالح ها؟ كلاهما ثقتان ما حاله وما حال الأشعث بن قيس يا أخانا أبا هارون؟ حال الذي بين أيدينا سعيد بن عمرو والأشعث بن قيس صحابي. نعم. من هو الذي ارتد ثم اسلم؟ هذا الذي اي ارتد هو اي نعم. قال وابو الربيع العاتكي عندي سؤال سأسأل. اي نعم. عندك يا عبد الله الصبوم اين ارجح ابو الربيع العاتكي ام ابو الربيع الزهراني؟ ها نعم هو خيرا ان شاء الله. فما اسمه؟ سنان بن داود. احسنت بارك الله فيك. اي نعم. قال وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني. هناك محمد بن العلاء آخر فمن هو يا حسين؟ ها؟ قل يقول شبروقان لله أنت أجبت وما أصبت خيرا إن شاء الله. صالح صالح أيضا ما عنده شيء. دعوني أسأل أين أبو صابر؟ ما عند أبي صابر شيء يا أخواننا؟ أين عند أبي رواحة؟ من أين؟ أحد مشايخ الحاكم. ها؟ مشايخ الحاكم. مشايخ الحاكم. أو من رجال الحاكم. لا ما هو واحد. ما أي نعم. قال واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك. أي الله عالم خراسان ومفتيها يا إخواننا. ابن المبارك الرجل الناصح المحبوب لدى المسلمين كلهم فيما أعلم، الذي كان الناس يلتفون حوله التفاتا أو التفاف محبة وإخاء في الله. نعم، وهو القائل نؤمن بأن الله مستوى على عرشه باين من خلقه. نعم، أجمع ما قيل أحسن، أجمع كلام قيل فيه، اجتمعت في خصال الخير لم يسبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بصحبتهم رسول الله والغدو معه. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. أكل صحابي بمفرده أفضل من عبد الله بن المبارك؟ بمفرد الصحابة منهم من نعم في الطبقة العليا وأفاضل الصحابة، ومنهم ربما وقع في زنا، وربما وقع في سرقة، وربما وقع في كذا، فكل فرد من أفراد الصحابة أفضل من عبد الله بن المبارك. نعم، دليلا الله عز وجل أدرهم في الكتاب. ها؟ الله عز وجل أدرهم في الكتاب. دليلا على التعديل. رضي الله عن المؤمنين. هذا يشمل كل الصحابة. إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا الحديبية. هذا أيضا السابقون الأولون. الحديث الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان لا بأس. وأيضا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم، كل صحابي بمفرده وإن ارتكب شيئا من الآثام يعتبر أفضل ممن بعدهم، ولو لم يكن إلا شرف الصحبة. لو لم يكن إلا شرف الصحبة. أحسنت. الصحابي ومن أخرجه؟ ومن أخرجه؟ البخاري. كن فأخذ الفرق بهذا، ولا أخبرت من المكرفون يسمعون كلهم أو كلهم. نعم، أخوكم أيضا يستدل بحديث على فضل الصحابة، لا تسبوا أصحابي. فقلنا له من صحابي ومن أخرجه؟ قال صحابي عبد الله بن عامر وأخرجه البخاري. من حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه. إيه. وجاء عن أبي هريرة إلى البخاري. البخاري. ذكي أبا عبد الرحمن. متفق عليه من حديث البراء. ها نعم، ويا عن أبي هريرة الصحيح كما قالوا لا. ما سامي. طيب. أبو عبد الرحمن يقول متفق عليه عن البراء. أي نعم يا إخواننا. ها؟ عندك؟ هو عن حديث أبي سعيد. اتفقنا على من حديث أبي سعيد. ها، رواه مسلم من حديث من؟ من من باب لك يا محمد. عندك ما أسهل هذا الذي قد يعني مسكناه ودبغناه و... ها؟ أنا سأصوب العبارة. ها؟ لا ما ما قم أنا أنا أم أنت؟ أنا جهرج وهو؟ معل. أي نعم معل. استفدنا تعليله من تعليله؟ ايه. هنا في مسعود بن الشيخ. نعم ومن تحفة الأشراف. من تحفة الأشراف. ما شاء الله ما شاء الله كان. وليس من الأحاديث التي انتقدها الدار قطني. حديث أبي هريرة ليس من الأحاديث التي انتقدها الدار قطني. نعم ما أسرع ما تنسوا. أصلحكم الله. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين. نعم. النوفلي المكي ثقة. أخوكم يقول النوفلي المكي ثقة. عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله. يروي عن عائشة مباشرة ويروي عنها بواسطة القاسم بن محمد. ما شاء الله. قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر ابن الخطاب على سريرة فتكلفه الناس يحاطوا به ينظر يدعون ويثنون ويصلون عليه. نعم قبل ان يرفع وانا فيهم. قال فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي فالتفت اليه فاذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلقت احدا احب الي أنا أرضى الله بمثل خلفته أنت يا عمر بمثل عملي منك وعلم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أن كنت أكثر ما أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أكثر كثروا نعم خيرا ان شاء الله كثروا اسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر فان كنت لارجو او لا اظن ان يجعلك الله معهما. ما شاء الله تبارك الله. بدأنا في مناكب عمر رضي الله عنه وهذه شهادة من ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال ذلك فهي شهادة من عمر لا من علي لعمر بمنقبة كبيرة. نعم بخلاف ما يقوله الرافضة فإنهم قاتلهم الله تجاوز الحد في النايل من عمر حتى إنني قرأت في بعض كتبهم أن عمر وحاشاه بيدا لا يبرعه إلا ماء الرجال فيا قاتل الله الرافضة أين أبو أمامة أين أنفق فاعرف فيا قاتل الله الرافضة Thank you. ما قبلها. ايه. يا حبيبا. ها؟ يا حبيبا. ايه. قاتل منادى. أجل شيء هذا أو ماذا؟ إنما السن. منادى الرافضة المعقد. اي نعم هجلس. نعم عندك صابون يا صاحب التحفة. لا لا اخر اللي بعدك. لا. قد انتهيت من التحفة؟ درس القطر فوق درس القطر. خيرا ان شاء الله فقل. اليا يا اليا لما تكون ها اليا ايه تكون خمسة بي لما تكون حرب لنا لنا الرسول. ايه لماذا ما الحمل لك على هذا؟ انا ما بنقول الا على الله. قالوا هكذا هذا جلس. قال لانها لا تدخل الا على ها قال لانها لا تدخل الا على الا على ايش؟ انا ما وصلت لاخر الكلام الا على بس قطعت كلامه يعني. هيا الله يسلم. إنك تدخل على الأسماء التي دونها. ها؟ تدخل على الأسماء. تدخل على زيد قائم؟ لا زيد قائم؟ ها؟ هذا جلس. على من هذا مخلوق قال. ها؟ أنزل لماذا يا محمد؟ قم. الله عندك جواب. هذا ماذا؟ لماذا ما الحامل له على أن يقول النيال التنبيه أو المنادى محذوف؟ ما الحامل له على ذلك؟ لأن النداء من خصائص الأسماء. ها؟ لأن النداء من خصائص الأسماء. فيصلح أن نقول عندنا زيد قائم زيد مبتدأ وقائم خبره، يصلح أن نقول يا زيد قائم؟ لكل شيء محله. أنا أسأل فيصلح أو ما يصلح؟ يا زيد قائم؟ ها؟ ها؟ التنبيه. هو النادي محذوف. لماذا؟ لأن الشيخ ما يستكن بهذا. خير إن شاء الله اجلس. قم. إذا كان الاسم مفردا. ها؟ إذا كان الاسم مفردا. أما على جملة هذا كيف؟ إذا كان عيش إيه؟ نعم زيد اسم زيد. زيد مفرد. زيد زيد لا زيد قائم. يا زيد يا زيد قائم. لا لا أنت أتيت بجملة. كان ماذا؟ لكن تقول يا زيد بالاسم فقط. لا لا أنا أسألك هذا التركيب صحيح أو ما هو صحيح؟ يا زيد يا زيد قائم. يا زيد. ها. يا زيد قائم على المنادى محذوف. لماذا المنادى محذوف؟ لأنها جملة. ها؟ لأنها جملة. يعني وحرف الحدا لا يدخل على الجملة؟ واحد. طيب على الفعل. ولا على الفعل. نعم. ها. وأفعال التفضيل ولا؟ أفعال التفضيل. سبحان الله. يا أحسن الخلق ويا أحسن ما لنا هذا ما هو صحيح. ها رسمي. من يكمل. لا تدخل على الحرف. ولا تدخل على الحرف أيضا. الله المستعان. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. نعم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم ماذا تركي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وقلنا لإخواننا إنه أثبت الناس في ماذا؟ في رواية سيرة ابن إسحاق. هو أثبت من أبيه. طيب. عن صالح ابن كيسان. نعم حاء. وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة والحسن بن علي الكلواني وعبد بن حميد. نعم عبد بن حميد أبو محمد واللفظ لهم. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم والزهري وهناك يعقوب بن إبراهيم آخر أنزل من هذا ذاك الدورقي وله أخ محدث اسمه أحمد بن من؟ أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم وهو أرجح من يعقوب. ويعقوب أشهر. أحسنت يا محمد. قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب محمد بن مسلم له أخ محدث للشيخ محمد. إبراهيم مسلم لا لا حتى يقول أحلم. محمد محمد أحيله عبد الله عبد الله ولا عبد الله ولد محمد مو محمد. من المتكلم؟ رأنا الذي يظهر لي أن ولده أنزل من الحسن. هذا الذي يظهر لي. نعم. قال حدثني أبو مامة ابن سهل أي ابن حنين واسمه أسعد وقيل أسعد وهو مشهور بكنيته صحابي صغير الظاهر أنه لم يكن مميزا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى هذا فماذا فأحاديثه كمراسيل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمراسيل كبار التابعين. أبو أمومة ما كنيته أخي؟ أبو أمومة كنيته أبو أمومة اسمه أي؟ سهل سهل إن شاء الله. أنت سهل محمد؟ هو أبو أمومة واسمه أسعد وقيل أسعد. نعم. قال رحمه الله أي رآه في حال سميج طيب له شرف الصحبة. قال رحمه الله تعالى أنه سمع أبا سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري من رواة أي ممن زادت رواياتهم على الألف فمن هم يا خنزل؟ قل قم فقولوا ها تحفظوهم ام لا يعدون يعدهم واحدا واحدا واحدا واحدا قل ابن عباس جابر ابن عمر وعائشة على أربعة ابن عباس ابن عمر وعائشة وجابر طيب ابن سعيد الخامس هذا النظم أسهل لا سبعة خير ان شاء الله عندك يا خالد فابوم نعم كما تريد أبو هريرة ابن عمر رشد بن مالك جابر بن عبد الله أبو سعيد الخدري عائشة رضي الله عنها هذه الشيخ أنا أجلس لا تأثر عندك فقوم النظم يساعد يا إخواننا ها فقول أبو هريرة ها أنس جابر نعم بن عباس وسيد الخدري عائشة ها ابن عمر طيب خيرا ان شاء الله اي من يقول البيتين يا اخوان عندكم قال الشاعر رحمه الله تعالى المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وسعدك الخدري وأنس والحضرة الخدري وجابر وزوجة النبي هذا فيه نظم آخر تقوله فوق الطيب سبع من الصحر فوق الألف قد جمعوا قد نقلوا عن الله من الحديث عن المختار خير مبارك أبو هريرة جابر أبو هريرة سعد جابر أنس تشبيرة كذا وابن عباس كذا ابن عمر أصلحك الله يا أجابك بارك الله فيك نعم وعندي سؤال صاحبه يحيى انت عندك يا براوح قالوا عندك فقوم ها خلاص هو اشير اليه من خلفه قالوا هكذا يا ابو رواح فقوم يا ابا رواح ابن عباس لا ابن مسعود وابن عامر اهما من المكثرين ام لا لا بأس إذا لم يجف عنا إن شاء الله جزا الله على السنة خيرا نعم يا براحة لا أنا أقول لك ابن مسعود وابن عامر أهما من المكثرين أم لا الظاهر عبد الله بن عمرو من المكثرين بعد هؤلاء وابن مسعود ماذا؟ ما هو من المكثرين ليس عندك هو من المكثرين لكن ما روى أكثر من الألف ما روى الألف أيضا نعم ابن مسعود من المكثرين وابن عامر أيضا من المكثرين لكنهما لم يرويا لم يصلا إلى الألف ما شاء الله ما أحسن العلم ما أدري ليش الغارات كثيرة هم قالوا لي مس أو ماذا صحيح هذا الذي جاءنا وهذا الولد الذي جاءنا أيضا ماذا؟ ما يقولون لي بس يقولون الحمد لله الذي رأينا. كل نفس ذائقة الموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا والحمد لله. قال رحمه الله تعالى نعم سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما نائم رأيت الناس نعم يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها الثدي ومن ماذا السدي طيب يعني تفقر إذا السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومن رأى عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. ومسألة تعبير الرؤيا كما قلنا إنها تعتبر هبة من الله. نعم وهي أيضا لا تعتمد على الذكاء وحده بل هبة من الله عز وجل. فرب بدوي لا يقرأ ولا يكتب وتجده آية في تعبير الرؤيا ورب عالم لا يحسن أن يعبر الرؤيا وإن عبرها تخطف. نعم وهي تعتبر علما إلهاميا. نعم وأحسن ما ألف فيما اطلعت عليه ما كتبه السويجري على أن فيه قصصا الله أعلم بثبوتها وكذا ما يعزى إلى ابن سيرين أن الكتاب الذي يباع في الأسواق هو غير ثابت عن ابن سيرين تعبير ابن سيرين الرؤيا. وأما ما جاء في البداية والنهاية وفي الحلية وفي غيرهما من كتب الحديث فهذا أمر نعم ينظر فيه. المهم أنه أعلم أهل عصره بتعبير الرؤيا. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتخلي أبدر لنفسه الذي يرى الرؤيا ثم يعبره لنفسه ولا يخبر به أحد. أمر طيب لا بأس أمر طيب. هو الرؤيا إن كان يكرهها فلا يخبر بها أحدا وإن كانت رؤيا ظاهرها الخير فلا يخبر بها إلا من يشد. نعم ففي هل بهذا الحديث يعني ممكن يقول قائلا أن عمر أفضل أبي بكر؟ لا ما ما ما فيه أن أبا بكر مرة وبعدها أيضا لكل مناقب من الصحابة ما يؤخذ حديث ويعتبر منقبة وتترك باقية الأحاديث. قال حدثني قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرمانة بن يحيى أبو حفص السجيدي قال أخبرنا ابن وهب أبو محمد القرشي مولاه قال أخبرني يونس وابن يزيد أن ابن شهاب أخبره عن حمزة ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو ولد ضعيف فما اسمه؟ عمر بن حمزة. نعم، في حديث شمال. نعم، وفي حديث فليستقل إذا شرب فليستقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بين انا نائم اذ رايت قدحا، طيب، اتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لا ارى ربي، نعم، يجري في اظفاري، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم والحديث تدلوا به على فقه عمر، وإن لم يكن قد روى من الأحاديث كثيرا، لكنه يعتبر من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله: وحدثني قتيبة، وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن عقيل حا، وحدثنا الغلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يوسف يونس نحو حديثه، وعندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل أنا. أنت يا عبد الله فقم بسرعة. كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ قرأنا ماذا؟ حديثين أو حديثان؟ أو حديثون؟ نعم. ماذا؟ قرأنا حديثان. نعم، قرأنا حديثين. من صاحب الحديثين؟ ما الحديثان؟ ها؟ من؟ يقول حديث عبد الله بن عمر. ها؟ ثم قال: شربت حتى رايت الري في اظفاري، ثم اعطيت الباب عمر بهذا. قالوا: فما اولته؟ هذا واحد. الثاني، نعم، حديث أبي سعيد. فما هو؟ فنجلس. نعم يا عدن فبوم. ها؟ ماذا؟ كان رأى عمر يجر قميصه مع أول تقال العلم. قال ماذا؟ قال الدين. طيب، احسنت. نعم، والان سأسأل، واخواننا المتأخرون لهم حق عندك يا ايها المتكى على الجادر، فاقوم. اما الزائر فلا يقوم، لكن الاخوه الاخرون. قال الامام موسى بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى:

وكيف يونس؟ ها؟ الراوي له عن ابن شهاب. طيب ها؟ نعم. يونس. أي نعم. وسيف سعيد بن المسيب فيه. ها؟ أبا هريرة. طيب خيرا إن شاء الله. أنت أصحاب أنت والنحو أم لا؟ أنت والنحو أصحاب أم لا؟ بس أنت أصحاب. يا أصحاب.